السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه، فمن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اذكروا الله في أيام معدودات. وهذه هي الأيام المعدودات التي تمر بنا، 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. وبصفة أعم فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذا في إن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فهو موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. جزاكم الله خيرا جميعا. يقول: ما حكم كتابة اسم كل شخص والدعوة التي يريدها ويدعو له وهو صائم؟ مثل هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتعميم الدعاء أولى من تخصيصه، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عربيا يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال: لقد حجر هذا واسعا، أو لقد حجرت واسعا، يريد ضيقت رحمة الله سبحانه وتعالى إذ دعوت بذلك. هذا فضلا عن أن هذا الذي يذكر لم يرد عن النبي ولا عن أصحاب، والله أعلم. مرحبا بك يا ابنتنا عائشة، وفقك الله أينما كنت، وأصلح حالك، وهدأ بالك، ورزقك بالذريات الصالحة. السلام عليكم. ما الأيمان المغلظة؟ تغليظ اليمين له صور متعددة، من ذلك تكريره: أقسم بالله، أقسم بالله، أقسم بالله، تكرير اليمين تغليظ له. وكذلك اليمين بعد صلاة العصر، ويتغلظ أكثر وأكثر إذا كان بعد صلاة العصر يوم الجمعة، وأكثر وأكثر إذا كان عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام حضرتك بخير وعافية وأكرم من الله في الزيادة. وأنت طيب، الله يسلمك. هل يلزم أن توزع الأضحية بثلاث أكلات، أم ممكن أن نترك جزء منها لفترة من الزمان وبعدين نعملها صدقة إطعام للعباد؟ يعني الأمر واسع. طيب، بعض المناديل المعطرة المبللة، يعني المكون خارج البيت واللي تستخدم كمطهر اليدين، لكن اللي مصنعينها حاطين عليها نوع من أنواع العطور خفيفة، هل الأمر للنساء يعني تقصيده ولا للمحرم؟ لا، للنساء في الشارع. لا، ليست بطيب يفوح، ليست بطيب فياح. الله عليكم. عليكم. عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله كان جزاك خير. الحمد لله. بارك الله فيك وكل سنة وحضر طيب وعيد عليك إن شاء الله. إن شاء الله. يا رب عليك وعلى المسلمين والمسلمات يا رب. تفضل. ادعو الله لي وسامح. الله يوسع علينا وعليك يا رب. اللهم امين يا رب. تفضل. الله يبارك فيك. ما حكم ذبح البطيخ غير مطابقة السن؟ مع العلم أن معظم البقر والجاموس لا يتعدى سنتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعصر عليكم فلتذبحوا جذعة من الضأن. والله أعلم. السلام عليكم. نعم. بين الشيخ ايه حكم الطالب الثانوية يعني كان شهادة مرضية يعدي المادة امتحانها دور تاني عشان يوصل درجة كاملة؟ لا استطيع ان افتي بالتزوير بارك الله فيك. التزوير هي حق ولا باطل؟ قلت لا طبعا انا مش هكون مريض. خلاص طيب كيف استطيع انني افتي بالتزوير؟ نعم تمام نفع الله بك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بصحة نائب الشيخ. وأنت بصحة وسلامة. نعم. حرك استعن بالله أسرع في سؤالك. أسرى سؤالك ما سؤالك؟ حضرت الشيخ أنا هل أرجع بعد ثلاثة أيام معتقة ولا؟ لا والله أنا مختار أختار في الأيمان المعلقة أنها تكفر كفارة يمين وخاصة إذا كانت للتهدي. هذا اختياري والله. يسأل متى أعلم أن الله غاضب علي؟ ذلك صور، هذه الصور إذا كنت تعصي الله مستمر في العصيان إلا علامة ليست علامة رضا عنك أن تكون عاصيا والمرتكبا للكبائر والعياذ بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. نشهد الله ان محبك الله شيخنا الحبيب. احبك الله الذي احببتنا له. كل عام وحبك طيب. وانت طيب وبخير وعافيه. وانت طيب وحبك طيب. سؤال سلام ان شاء الله يعني بعد حربك. تفضل. بالنسبه لقراءه القران من المصحف ومصحف في ايدي وانا مثلا في ملابس البيت يعني مثلا ملابس الدول العربيه خالص في البيت يعني. لا لا لا. كشف العوره. كشف العوره؟ بس مش العوره المغلقه يعني الملابس مثلا اللي هي الشورت والكابتور يعني مثلا او الحفلات الداخليه كده يعني. هذه جائزه القراءه بهذه الحال جائزه والاولى ان تكون على هيئه حسنه لكن قراءه جائزه. طب بالنسبه للدعاء مثلا او الاذكار نفس الشيء نفس الشيء عندنا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. نعم بالملابس جائزه. جزاكم الله خيرا شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. سؤال شيخ بالنسبة لتأمين الحياة. لا يجوز. بالنسبة للكوارث حرام ولا حلال ولا الصح يعني؟ حرام. حرام. نعم. هل يجوز إعطاء الطبيب البيطري من الأضحية التي كشف عليها علما أنه لم يذبحها؟ نعم يجوز له لا كذلك النبي إنما قال لا يعطى الجزر منها شيء. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ألا يا شيخ لو سمحت حضرتك انا عايزك تكتب لي اسم المستوى في الورقه يدرس كده قدامي ربنا يكرمه يعني ويوسع عليه المستوى. وانا غير حضرتك هو الناس اللي احنا بنشترك لخلاص يعني تحقق يعني الناس ثلاث سنتين يشتركوا ثلاث افراد في خروف واحد. ثلاث اسر يعني ولا ثلاث افراد ثلاث اسر يعني متفرقين من اسر المتحدة يعني يعني. والله يعني إن شاء لكم الاجر ان شاء الله، لكن تريدون السنة واصابتها فالسنة تصاب بأن يكون عن الرجل وأهل بيته شاه أو سبع بقرة. والله أعلم. لا أعلم. شكرا لك يا ابني، ربنا يستر عليك. الله يسر لك. الأضحى من الجاموس يجزي عن كام؟ الجاموس مثل البقر، هو بقر أسود. أداة المطلقة الحامل تنقضي بعض الحمل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. تنبيه كم سؤال بس يا شيخ. تفضل. أول حاجة معلش، حكم الخروج مع المخطوبة في وجود المحرم. هي امرأة أجنبية، كما أنه يجوز لك أن تمشي مع امرأة أجنبية مع محرمها وهي موجودة. إذا دعت إلى ذلك حاجة فكذلك الأمر مع المخطوبة، أما تنفرد بها وتخلو بها فلا يجوز لك ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهم الشيطان. طيب وحكم الدبلة الخطوبة؟ إن سألتني هل كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتزوج امرأة أو يخطبها يريد لها دبلة مكتوب عليها اسمه مكتوب عليها مش شرط يعني هو يعني خاتم، خاتم لا بأس، أعطي خاتم لن يمنعك أحد إذا كانت خاتم. بس هو يعني هو المتعارف دلوقتي اللي هو الدبلة يعني أقول لك يعني ما أحب الرجوع إلى ما كان على عهد الرسول عليه السلام. هذه لم تكن على عهد الرسول كشعار للزواج. بارك الله. يعني لا والله يعني خلفت الأفضل والأولى. أنا لا أريد أن أتجاوز حدودي، لأن بعض الناس يذكرون وبعض العلماء يذكرون أنها كانت من فعل النصارى، يقولون باسم الأب باسم الأم باسم الروح القدس يثبتونها في الوسط. لا أقول بهذا ولا أتحمله، لكن برد الأمر إلى فعل الرسول. هل بلغك أن الرسول عليه السلام كان لابس تسع دبل على كل دبلة اسم زوجة من الزوجات؟ لا. ولا هن كنا لابسات دبل عليها اسم الرسول؟ لا. خير بعد هذه محمد. طيب حكم يعني لو خطبتي متقدة. طيب. هي مرة أشوفها ولو ما في عدد مرات، إذا ما في هناك نص عدد مرات، إنما إذا رأيتها واطمأنت نفسك إليها عادت أجنبية كما كانت، هي أجنبية لم تزل، يعني الرؤية أبيحت لمعرفتها وقد عرفتها. مفيش ثلاث مرات في العدد؟ لا مفيش نصوص. لا لا لا مفيش نصوص. افترض أنه رآها ومطمئن وما ركز، افترض أنه رآها مرتين أو ثلاث ما ركز وأحب أن يراها يعني. وعلى بعد الفترات ممكن ينسى او يعني ماشي جد لك عايز تعمل كده ماشي. السلام عليكم. لا لا جدته مريضة وعزيزة وتبلغ 90 عاما وتريد الوضوء بكل صلاة ولا تستطيع، تضع حفاظات عجزة، هل يجب عليها تغيير الحفاظة بكل وضوء مع العلم ان همتها ثقيلة جدا؟ إذا كنت ستشق على غيرها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تقول الله ما استطعت. متى تصلى سنة الجمعة القبلية؟ إذا دخلت المسجد فصلي ما كتب الله لك أن تصلي، وليست الجمعة راتبة قبلية بعينها. أما إذا دخلت المسجد فصلي كما تشاء أن تصلي. رجل أوصى زوجته بإخراج 10% من المعاش الذي ستأخذه بعد وفاته، الذي وصيه واجبه ليست بصية واجبة، والمال ليس بماله حتى يوصي فيه المال مال وارث. حلف أن امرأته طالق لو دخل بيت حماته، لأنه كان في مشاكل فما المخرج؟ يكفر كفارة يمين ويسمح بالذهاب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعادة الله شيخ مصطفى. وإياك. عندي سؤال، يعني سمعت شيخا استدل بقول الله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فقال اتق هذه الأمة خير من أحبار وهمدان الأمم السابقة، هذا صحيح؟ لا لا لا لا ليس بصحيح. طيب وقوله فمنهم ظالم لنفسه، يعني هذا هو نص الذي يقال. يقال إن الله سبحانه وتعالى ذكر أمة محمد وذكر فيها ثلاثة أصناف، ثم عرفنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وقد قال الله تعالى في المقربين سنة من الأولين أو قليل من الآخرين. هل أولين أمة محمد أو من قبلها؟ أولان موجودان. ولذلك لمثل هذه الأسئلة ينبغي لا ينبغي أن تضيع فيها الأوقات كثيرا، والله أعلم. جزاك الله خير. الله يكرمك. يسأل هل يجوز أكل الثعابين؟ لا يجوز أكل الثعابين. إن قلت لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى، هو لا يحل بيعتين في بيع واحد، هل يجوز ان احنا نبدل سلعة قديمة بسلعة جديدة؟ ايوه، غير المنصوص عليه. نعم يجوز، ليست رز ولا تمر ولا زبيب ولا قط ولا قمح ولا غير ذلك، يعني لكن سلع مصنعة لا بأس. حاجة تانية برضو، هل ثوب يتبدل عليه لما تفقد فلوس بيبقى دين عليك ولا أنت ومالك لأبيك؟ لا، أنت ومالك لأبيك حديث لا يصح. شكرا لحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. شكرا لك. ربنا ما تبقى بالله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي سؤال يا شيخ مع دكتور كرم. تفضل. من حوالي سنة وعشر أشهر تقريبا خطبت فتاة. وبعد؟ بعد ذلك سافرت للعمل في السعودية. حصل ظروف وكان عندي شقة وكده بصيف أنا فيها عشان حصل ظروف وكده. واكتشفت بعد كده إن مفيش كناية والجمال وقت. ما فيش ايه؟ اكتشفت ان المباني واقفه، يعني انا كان عندي شقه. طيب. انا اخويا فهل ان انا استاجر شقه، هل كده ان انا بدخل في العزه وكده؟ يعني انت كنت اديت الشقه لاخيك على اساس عندك ارض وستبني عليها. وبعد ارض وستبني عليها، لكن فوجئت ان في قوانين جديده وان الارض مش داخل الكردون من حيث العمران وكده. أخوك تملكها ونقلت له الملكية؟ أيوة. والله يعني يكره لك ذلك كراهية شديدة. أنا قلت لوجهي أساس إن أنا هبني بيت تاني. أيوة أنا بقول لك، شوف يعني أخوك مسكين ولا حالته المالية كيف هي؟ لا يعني هو حالته يعني صعبة شوية. لا ترجع في هبتك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجع في هبتي كالكلب يرجع في طيه. لا فعشان انا علم عشان انا كان عندي شقه وكنت متابع مع السيد ان انا زوجت الشقه. انا فاهم الكلام، فاهم الكلام، فاهم. انا فاهم الكلام. ان استطعت الا ترجع لا ترجع. السلام عليكم. صلاة العيد خطبتان عند الأئمة الأربعة قياسا على خطبة الجمعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ اغلق الباب عبد الرحمن. الحمد لله بخير. سعادتك يا مولانا، كان ليا سؤال بس بعد اذن حضرتك. اتفضل. قطعة الارض اللي بيكون واخدها شخص تمام وبيثبت اقساط في البنك تمام، هو بيقعد يعرضها للبيع ويكون طبعا لها قسط او قسطين تمام. فهل انا لو حبيت اشتري في قطعة الارض ديت واثبت الاقساط ديت، هل في شبهة رضائية ولا عادي لما يخرج الأرض ما فيش فيها شبهة؟ أنت تفاديت العقد الأصلي الذي كان متوزا بالفوائد الربوية، أنت تفاديته. فإذا كنت تأمن أنك ستسدد في الأوقات المتفق عليها دون أن تتراكم عليك فوائد ربوية فلا مانع. تمام تمام، إن شاء الله في إن شاء الله ونبدأ نأكل ونبدأ إن شاء الله ونبدأ نأكل ونبدأ نأكل إن شاء الله. ربنا يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. سمعت الشحن. نعم. كنت عايز أسأل عن كيفية تأديب زكاة أموال الأقساط. زكاة أموال الأقساط إذا كانت أقساط مضمونة الدفع، تضيف قيمة القسط إلى المال الذي معك وتزكي على الجميع. السلام عليكم. هل في تعيد مسجد قبل العيد؟ لا مانع، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. أما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يصلون العيد في الفضاء، كانوا يصلون العيد في الفضاء فلم يحتاجوا إلى تحية المسجد، النبي لم يصلي قبلها ولا بعدها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك شيخنا عامل ايه؟ ازي الحمد لله. لا حضرتك انا بجهز لبنتي من اربع سنين كده بشتري لها حاجات بتاعتي الدواب بتاعها فبكتب العلم دلوقتي، فالاسعار مختلفة في خلال الاربع سنين دلوقتي، هل يجوز ان انا اكتب الاثمان والاثمان اللي عليها الاجهزة وحاجات الكهرباء وحاجات لا مانع، المفتر انظر إليه هل سيوافق أو لا يوافق. نعم طبعا هو الأساس. يعني الله يسلم، تحرم مع بعض. حديث من وجد ساعة فلم يضحي فالأقرب أنه مصلانا ضعيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. طيب يا شيخ جلال. محمد فقر يسلم عليك. وعليك وعليه الصلاة والسلام وبركاته. من بلدتكم؟ ايه؟ من بلدتكم؟ لا من اسكندرية. بارك الله فيك وفيك. ان شاء الله ان شاء الله يعني نكون على عرفة انا وانت السنة الجاية مع بعض. ربي كريم. امين. الله يبارك فيك. عليكم السلام. لم يجد القبول حتى الان في موضوع الزواج، هذا عدم التوفيق. الامور مقدره، لم يقدر الله لك للان الزواج. السلام عليكم. وجزاك. عندي سؤال أخير. تفضل. إيش السؤال الأول؟ كنت كلمت فضيلتكم في صيام شهر متتابعين، وصيام فضيلتك قلت لي أول يوم العيد لا يبطل بالتتابع. قرأت حديث صحيح مسلم على صفحة الشيخ عبد الرزاق في معنى أن أيام التشريق لا يجوز فيها الصيام. قلنا عن أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر الله، لكن في استثناءات استثنى العلماء منها من عليه صيام شهرين متتابعين، واستثنوا منها الذي عليه صيام دم التمتع في الحج، صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. أقوم بالصيام من الغد يا شيخ. ماشي. السؤال الثاني، ابنتي 12 سنه الصف السادس ابتدائي، بلغت هل يجوز لها ركوب العجله مسافه 2 كيلو علشان تاخد دروس في منطقه بعيده عن البيت؟ لبس ايه؟ لا مش سامع حضرتك. ماذا ترتدي من الملابس؟ لا ترتدي زي ترتدي حجاب، بنطال بنطلون. يعني بنطلون مجسم؟ اكيد مجسم. لا يصف واسع حضرتك. والله ما اتحمل هذه الفتوى بين يدي الله، ما اتحملها بين يدي الله، ما اتحمل ان اقول لك المرأة البالغة تلبس بنطال وتخوض الدراجة. ما غيرك غيرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسيدنا نصيحة لي عدة أسئلة، ثلاث أسئلة إن شاء الله. تفضل. حكم حديث لعن الله جلالات الطهور. والله هذا الحديث فيه رجل أمره أراه الآن لا ينطاد للتصحيح ولا للتحسين. نعم فأراه الآن ضعيفا، ولو سلمنا كان منسوخا أيضا بحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. نعم. طيب هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأنس بن مالك رضي الله عنه: يا بني إن استطعت أن تمسي وتصبح وليس في صدرك غش أحد فافعل؟ نعم لم يمر علي بسادة ثابت. لم يمر على حد. طيب صدر بعض الناس تغلى علينا سيدنا يعني متكبرات العيب عايزين يكبروا بالصيغة اللي هي بتأتي في إذاعة القرآن الكريم. ما في أي مشكلة، ليست هناك أي مشكلة، لأنه لم يثبت عن النبي عليه السلام ذكر معين، تثبت صيغة معينة من صيغ التكبير يوم العيد. أنت أظن أنت تقول ماذا؟ أنت أسألك ما فيها أصلا، هي ليست الكلام الأول ليس عن رسول الله. الكلام لا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ليس من كلام، ليس بس اصبر علي، اصبر يا حبيبي، اصبر علينا يا حبيبي، افهم هذا الذي انت تقوله وتقتصر عليه ليس عن رسول الله. يعني الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ليس عن رسول الله، انما ذكر اخترعه سلمان وغيره من الصحابه اخترع اذكار اخر. فالامر واسع، الأمر واسع، الأمر واسع. نعم جزاكم الله خيرا. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك شيخ يوسف. بارك الله فيك. الله يسعدك. لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي لما بيفوتني فرد، أنا بصلي على طول فرد ورا السنة، لو فاتني الفرد مثلا الظهر وجاء العصر أذن علي ورجعت أصلي الظهر، بيثبت أصلي السنة كمان ولا بس الفرد؟ صلي كل ما فاتك. يعني السنة كمان أصلي الظهر وسنة من نام عن صلاتي يعني كمستحبة؟ مستحبة. بارك الله فيك يا شيخ. وياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كل عام وانت بخير. انت طيب. وعنك يا رب. وعنك يا رب. عندي سؤال يا مولانا، طرحت بعد كم يوم كده وتأكدت من كتاب الأزهر. ايوه. طرحت حوالينا في الكتاب. انت مضطر لذلك. اه. خلاص لا يسمع عليك. ايوه. مضطر الأزهر. أنت مضطر لذلك وهي مجرد موثقة فقط. مجرد موثقة، إنما اللي يقول لي الكلام الكتابة هي ولا لا ولي الزوجة. لا اللي يأخذ القرار يعني مثلا اللي يقول مثلا زوجتي كده يعني. لا هو بيلقن لك التلقين ده أي واحد يقوم به، بس كيف إذا تدخل المسجد وكيف ستختلط بالرجال؟ على كل حال التلقين جائز. تقول له لي زوج قل له زوجتك ابنتي. محمد بخير يا بنتي. سيدة حامل في الشهر السادس، زمان الأطباء أوصى بضرورة إشهاد الحمل، فما رأي الدين؟ ما الحامل لهم على هذه الفتوى؟ نحب أن نسمعهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشكور طبعا. تفضل. أول حبيبتي أنا معك اسمي ضياء. نعم؟ أنا اسمي ضياء. مرحب ضياء. بحبك جدا في داعش مصرارة. أحبك الله ليه يا حتى. أنا أسمي ضياء وبالله عليك يعني إذا قابلتني إلى يا تعالى. نعم؟ لا يتنمش. الله أخبرنا. شرفني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. تفضل. أنا سمعت أن علي كفارة يمين وأنا أعيش في مكان غني ومفيش كفارات. وكل واحد في بلدة بعيدة يطعم فقراء نيابة عنك. أعطينا من أنت من قرية ولا من مدينة؟ لا من مدينة الحاج في مكان يعني بعيد عن الفقراء. مالك أي واحد بالهاتف في أي مدينة في أي قرية تثق فيه يعني تستنيره في إيصال كفارة اليمين؟ تمام. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. تفضل. كل عام وانتم بخير. انت بخير. سؤال بسيط. رجل مسن 72 سنة على خلاف مع أحد الأصدقاء أو أحد الجيران، ويعني يرميه بترم أو يتري عليه بكلمة ثقيلة ويطلب منه وعدم الكلام معه وعدم إلقاء السلام وعدم الصلاة بجواره حتى في الصف الأول، فهل يفعل مما يطلب الأب أو يرد عن هذا الرجل غيبته مع أن هذه الاتهامات يعني منها كثير باطل وهو ابن على يقين أنها باطلة؟ يعني عفوا، يعني الأب هل هو جائر في توصيفه للإمام أو لا؟ أيها الإمام إنه صديقهم لكم. أيوة يعني جائر في توصيفه لهم جدا. خلاص. يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقدس شهداء لله ولا أنفسكم. يا مش هذا يعني لما بيجي كل الحق بيحصل شكوك بين الأب والإبن وقتلهم يترفق في إداء الحق. بمعنى سلام عليكم. ما حكم زيارة مساء القبور؟ اختاروا جواز ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنة وانت طيب يا شيخ. وانت بخير. عندي السؤال الأولاني بس يا شيخ مصطفى، شخص غير مسلم جاء يحضر معي، فلما لقيته سكران فرددت عليه لفظ مباشرة عليه الصلاة على بابا. والسؤال الثاني قلت عليه الترقية. ماذا قلت؟ قلت علي الطلاق على بابا، يعني كلمة ذات بتستخدم مع الجنسيات الأخرى هنا في خارج مصر، يعني دائما بيقولوها، فقلت علي الطلاق على بابا. لا تعذني في ذلك، استغفر الله. وعلي طعام مسكين عشان مسكين ولا شيء؟ أنا مش عارف، أنا مش عارف يعني علي الطلاق على بابا يعني مش فاهم. يعني كلمة بيقولوا على بابا يعني شخص مش كويس من جد سكران. شو النصراني؟ ما فيش مشكلة، ما عليكش مشكلة. والسؤال الثاني شوف عندي سؤال بثقة عامة بس بثقة خاصة أكثر شيء في الطلاق. دايما بيجيني سؤال ما هو أنت قلت عليك الطلاق؟ طلقت أكثر من مرة، أشتريت أشوف كل حاجة يعني حتى لو ظلمت نفسك وظلمت زوجتك. ظلمت نفسك وظلمت زوجتك. اقلع عن هذا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك فتاة. أحبك الله بدي أحببتنا فيه. أحبك هو أنت الذكر الواحد يأخذ على يحسن أفضل الذكر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما أفضل الذكر مولانا؟ تقول الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. الحديث هذا سيد الاستغفار. جزاك الله عنا خيرا. مرحبا أفضل الشيخ فرج. السلام عليكم. نعم. الشيخ عن طيب. وأنت بالصحة والسلامة. والدي كان موظف في بنك الزراعة المصري وتوفاه الله، وطبعا كان مستحقات في البنك، فهل يجوز لنا كورثة اتباع هذا المال أم لا؟ له مستحقات خذوها وتصدقوا بجزء منها. تصدقوا لها ولا يعني لسه تتكلم على الرواتب، على الرواتب المعاش يعني ولا على لا في المعاش وفي المستحقات؟ المستحقات هذه والله ما أرى أنك تصدق بجزء منها. والباقي ممكن تجيب زالة على خوارك المستعب من العاد يعني بعد أن تتصدق بجزء منها. هل يعيد الوضوء من شك في انتقاده؟ الأصل أنه لا يعيد، لأن الأصل أنه متوضئ لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو الزريحة، فلا يعيد بناء على الشك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا وزوجي اشترينا شقة بالتمويل العقاري، وقتها ما كناش نعرف إن هي حرام، ولسه عارفين من حوالي يومين او ثلاثه بقالنا اربع سنين. معذورا بجهلكم. معذوره بجهلك، لا اسم عليك لانك كنت جاهله. واكمل عادي فيها؟ كمل لما اخسر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالي. سل. هل يحق لي أن أستخدم لأن كنت تركت في فوائد البنوك بعد أن تبت؟ نعم. أنا كنت بستخدم فوائد البنوك ولكن تبت على الحاجات دي كلها. اشتريت حاجات في فوائد دي اللي هي أنا بستخدمها ولا لا؟ لا، إذا كنت اشتريت بها أشياء وانتهى وأنت كنت جاهلا. وأنت شو كنت جاهلا لا شيء عليك، لكن إذا اشتريت بعد ما علمت وثبت على فعل محرم لا يجوز لك ذلك. تمام يا شيخ. السؤال الثاني، أنا كنت وكيل والفلوس كانت من ولا حاجتين. كانت والدتي بتسحب الثوابت برضه عن جهل عن الشيوخ اللي كانوا بيقولوا إن هو حلال وكده. اشتريت شقة، هل يحق لي إن أنا أدوس في الشقة دي ولا لأ؟ والله إذا كانت جاهلة فعفى الله عما سلف، كانت عالمة تتخلص من الربا. يعني لكن الوقت بلقته الشيوخ اللي هي بتقول إنها حلال. خلاص. سلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. السلام عليكم. الحمد لله طيب لله الحمد الشكر. الو. تفضل. السلام عليكم. اكثر من سؤال بس يا مولانا. السؤال الاول، كنت ابيت عند اقتضائي في محافظه اخرى او قمت للسجل، فاذا انا على جنابه فشق علي الطهور واستحييت وانا في مكان غير مكاني، فتيممت قبل خروج الوقت وصليت، هل تجب الاعاده؟ تجب، صلاتك باطله. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يقبل الله صلاه بغير طهور. السؤال الثاني، انا كثير السفر في القطار، اركب القطار ولكن يعني تجد صعوبه في تحديد القبله، بحاول اتحرى، فهل يجب القيام؟ عفوا، للفريضه والنافله؟ الفريضه. الفريضه هل انت تستطيع تنزل في محطه من المحطات وتجمع بين الظهر؟ يعني متحرك، كيف القطار متحرك؟ القطار ياتي مثلا من اسوان الى القاهره، يبقى دايركت مباشر. على كل إن لم يمكنك أن تجمع صلي للضرورة على الراحلة ولا تبالي حسب ترجاد بك. يعني أنتظر وأي أنا أحاول أقف مثلا قدر استطاعتي وباقي الأركان. نعم. السؤال الأخير يعني في المعاملات لما أجيب حاجة بالتوقيت بيكون أنا عشان هتدي خروجا من الربا بيكون أنا لا أعتقد هل هذا ممول أم هو شريك بيقول لي إن هو بيمول قيمة السلعة. في العقد مكتوب كده يمول قيمة السلعة كذا ومش مكتوب السلعة مكتوب سلعة غير معرفة وبنسبة 3% غرامة عند التأخير والكلام ده هل ده فيه شك؟ ابتعد عن ذلك. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله عنك يا شيخ. وياكم تفضل. احنا بنعمل في جمعية شرعية. نعم نعمل في جمعية شرعية وبعد احيانا بنعمل عن الاعمال بتاعتنا وبنتكلم الناس يعني وطبعا من صعبات المساهمات متبرعين هذا من الرياية يا شيخنا وبعد تذكرون المساعدات تبرع الفلان الفلاني المبلغ كذا كذا؟ لا لا لا نحن احنا بنعمل الاعمال بتاعتنا للناس المتبررين نحن بنعمل كذا بندخل كذا بنستلم في كذا بنعمل كذا ليس رياء. شكرا يا شيخ وجزاك الله عنك. وياكم. السلام عليكم. نعم الحمد لله. نعم على وأنت طيب. خلينا نشوف بعدين. تفضل. بالنسبة للقبض والإسراف على كلام الرب عشان. قال الإمام أحمد رحمه الله الأمر في ساعة إن شاء أرسلهما وإن شاء ضم اليد اليمنى على اليسرى. وهذا قول حسن. والله يعني أرسلهما لكن من غير تثريب على من قبضهم. لأن القبض يستدل بالعمومات. الله يسلمك. هو قال يعني هل يعني الناس يعني ان هو يستدل بما تقول ضرب الكتاب ان فوائد البنوك حلال هل فوق هل هذا حجة له ام لا؟ والله يا اخي لا استطيع ان اقول لك الا الخير الذي اعلمه ان فوائد البنوك حرام بس لا تقلني في حرج. الله يسلمك. الاخ ثاني السوليا يقول وفقه الله حساب ثمن الطهيان طريق وازدهى بعد الذبح حريص قبل الذبح لا يجوز هذا لا بد أن تتملك الأضحية تملكا كاملا وبعد ذلك يسمي الذابح على أنها لك لأن تقييم السعر بعد الذبح قد يحصل فيه اختلاف وهي ليست باسمك ليست أضحيتك. بارك الله فيك. شخص تاب من تخرص أنه لن ينزل ذكر في المستقبل من باب اللغو واللهو سيكون مدعي الغيب هذا الذي يكون كفوا. شخص تاب من تخرص أنه لن ينزل ذكر فإن يقطع بعلم الغيب فمبطل إذا لم يكن يقطع بعلم الغيب فتكفي نيته. هل يوجد اسم إذا خلى الطبيب مع امرأة أجنبية؟ نعم يوجد اسم عليه وعليها. لا يخلون رجل بامرأة إلا وسألتهما الشيطان. أما إذا كنت أنت يا طبيب من غير أولي الإربة من الرجال فحن لك حكمك الخاص. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. تفضل. الله يثبتنا وإياك ووفقنا وإياك ووفق لنا ولك. آمين يا رب. أولا هل يجوز رفع يعني يديك في صلاة الجنازة؟ هذا رأي الجمهور من أهل العلم. رأي الجمهور من أهل العلم يستحبون رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز. والحديث الذي احتج به بعض أهل العلم كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود ضعفه أكثر أهل العلم المتقدمين. هل يكون مثلا هل يجوز هي لا تغسل؟ لا لا يجوز إلا إذا كان التغسيل سيمزق جسمها. إذا كان التغسيل سيمزق جسمها لا ضرر ولا ضرار، لكن إذا كان ممكن آتي بجنوب الماء وأصبه عليها عند الاضطرار جاز وأزلنا به. الله يبارك فيك. هل يأثم الطبيب إذا خلى بامرأة أجنبية؟ بلا ريب يأثم. يقال لا يخلون رجل بامرأة في الناس ثم الشيطان، إلا إذا كان الطبيب معاق من غير الإربة من الرجال مخنس تخنسا جبليا، ففي هذه الحالة قد يجوز له ذلك. أما إذا كان طبيبا سويا كسائر الرجال فالنبي قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال لأخذوان رجل بامرأة فتنة ثالثة هم الشيطان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الحمد لله. أنا هاي تفسير سيارة تفسير المعرف يعتبرها مثلا 100,000 بجانب التأثير دينية 50,000. لا تشتريها لا تشتريها، والبنك لا يفعل ذلك، البنك مندوب واقف عند التاجر. الكلام أنا جايب عن البنك هو التأثير مباشر مع المعرف، يعني هو بياخد مثلا عليها وصولات كمان ولا بحث البنك لشهر. في فائدة ربوية جاءتك، البنك دفع نيابة عنك وأخذ المبلغ المدفوع مع فائدة ربوية، فهذا ربا. لا أنا هتعامل مع صاحب المال. يا أخي الكريم. يعني عفوا لكم أي صلة بالبنك؟ لا. ولا بتمضي على أي أشياء للبنك خالص؟ لا ماليش دعوة بالبنك، أنا والنعرة، والنعرة هيكتب عليها الصلاة، أنا أديمه الفلوس كل شهر مثلا، بس هي مش كما يعني. السؤال هل يجوز بيع السلعة بثمن نقدا وبثمن آلة إلى أجل؟ نعم يجوز. إذا كان يجوز إذا كان البائع يملكها. البائع يملكها خلاص جائز جائز. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جلسة الاستراحة بين الركعتين، بين ركعتين يعني جلسة الاستراحة عند النهوض للركعة الثانية أو للركعة الرابعة، جلسة تسمى جلسة الاستراحة. نقلها مالك بن الحويرث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقلها مالك بن الحويرث داخل الصلاة نفسها. أما إذا كنت تجزي جلسة استراحة بين ركعتين في التراويح فالأمر فيه ساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب. يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين، اغفر لنا يا رب اغفر لنا يا رب. بدنا نتحدث هو بعد ما بدنا الجميع نور التحية نزلنا من عربية تقريبا يعني وقعت على الجميع في الزحف في أقل من في أقل من كل العربية ونزلنا كده كويس. هل كده بقى خرجت من التحية يعني كسرت رجلها يعني زي كتنة كده تتعرض عليها؟ لا، إذا كانت عرجاء بين عرجها لا تجزئ. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعرجاء البين عرجها، المريضة البين مرضها. بس هي ما كانش عرجاء واحنا بنشتريها. لا، ما لي يخلو بالشراء الآن على وقت الذبح، أفضل شرتها من سنتين والآن عرجت، ليس لوقت الشراء ذا قيمة يا حبيبي. أيوة أنا عارف اشتريتها في التاجر وأصيبت عند تنزيلها من السيارة. إن كانت إن كان العرج واضحا واضحا لا تجزئ لا لا ها؟ واضح لا تجزئ. أنت خلاص عملت؟ يلا الأمر لله، لعل الله أن يأجرك. ما رحب يا شيخ سامي وفاطر الله بارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله. ختام السؤال هو سؤال من أخ مسلم من لا يتحدث العربية ويسأل في النيابة عنه. هو يعمل مساعد في دولة غربية والقانون هنا إنه هو لو راح يسعد أحد وقال له دعني أموت فيدعه يموت حتى لو مسلم فهو يسأل يعني عن هذا ألا يصح؟ يعني هو مسعف وبعدين يقول له الكافر دعني أموت أو مسلم القانون هنا أنه لا يسمح لك هو دعني أموت فدعه يموت حتى لو مسلم لا يصح لهم مذكره بالله ولا شيء وأنهم يقول أنه ممكن يعني حتى بالدين يكون سبب انتحاره أو يعني أنت ما تعرفش أموت فدعه يموت يعني القانون يقول لك إن كنت مسعفا في إسعاف والمريض سيموت وقال دعني أموت تتركه يموت يعني أهل يتصلوا عشان تيجي وبعد ما تيجي هو الشخص نفسه اللي خلاص لا تجبره خلاص وقال لك أنا أضرب نفسي حتى لو مش من لا أذكره بالله لا شيء أذكره أنا أذكره بالله يعني وإن لم أذكره فلا شيء علي لا شيء لو قانون منعني لا شيء عليك تقول مقصرة في واجباتها الزوجية بسبب مرضها العلي وزر عمري 52 سنة ليس عليك وزر السلام عليكم الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ الإسلام شيخ الإسلام لا شيخ الإسلام ولا حاجة أنا طالب علم وصيم وأختي وأجهل وأعلم أما هندخل في شيخ الإسلام وما شيخ الإسلام لست كذلك الله يوفق ازيك سيدي الحمد لله ماذا تسألت أنا كنت قاعد في بيت عيلة وكده وأربعة عمي وكل شوية يعني يتردوا عليا ولد عمك إيه؟ ماذا قلت؟ يقول لك كنت غيرة أنا قاعد في بيت عيلة وكده ولي أربعة عمي فكل شوية اتخذوا معي وسلم علي حتى للغاية جدت الناس خالص وعدت إدوار يعني نازل أصلع يعني كنت جالس في بيت عائلة أولاد عمك كلهم أربعة أصبع يضربونك أو يهينونك خلاص اترك لهم البيت والله يعوضك خيرا حتى بيت الله سيدي طيب وردوا لحقونك ماشي يا سيدي جزاك الله خير وياك ماشي يقول في نفسي شيء من عزل عمر بن الخطاب لخالد بن الوليد تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم معلش يا أبو الشيخ أنا عايزك تدعي لي بالصلاة والصلاة الله يثبتنا وإياك وإصلحنا وإياك واجعلني مقيم الصلاة من ذريتي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وإياكم يا رب تفضل سيدنا كل عام وانت بخير وأنت بخير وعافية ربنا يبارك في عمرك سيدنا سيدنا كنا عايزين نصيحة عامة للإخوة التي يسر الله عليكم معيشتهم يعني ينطبق على باقي اخوتهم الذين في البيت وضنك الدنيا وعليكم ديون هكذا يعني نصيحة عامة لله يعني والله نصيحة عامة لله اقول بالله تعالى التوفيق ان من مقاصد ديننا إعانة المحاويش ولذا شرعت الزكوات وحثنا ربنا على الصدقات بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لك في كل ذات كبد رطبة أجر والله يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه خير الرازقين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مثل المؤمن في توديهم وترحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر الشخص الذي شفنا في الأول ثلاثة من الإخوة ويسر الله عليهم حاله وهو في ضنك وضيق من الحياة ويأتي ويأتون أمامه ويقول أنا جبت الظاهرة كده جبت مش عارف إيه فبيسأل يقول أنا لو جت حاجة بتوب ليهم أو بحكم ليهم أو غير ليهم أقسم على كده؟ طبعا تأسم إذا كنت عاقد العزم على الغل لهم طبعا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يعني ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم لأن يعني الآن حاسد دخل في قصة الحاسد في قلبه غل لهم ويتمنى زوال الخير عنهم يدخل في قصة هل يأتم الأخوة سيدة؟ إن كان قصدهم إلحاق الأذى بأخيهم وسلوك سبيل أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا فهذه الحالة يتمون لكن إن كانوا يقولون بحسن نية أو بسجية حسنة لا يتمون هم لا يقصد سيدنا بس هم لا يستعبوا ولا عايزين يستعبوا يعني هم بيقولوا كل واحد حلو البال احنا ربنا اكرمنا والله شوف يا اخي الكريم اذا كنت انت هذا الشخص كن عفيفا كن عفيفا لا تطلع الى ما في ايديهم اسألوا ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب ما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسأل الله من فضله اسأل الله من فضله الذي اعطاني يعطيك اجتهد في العمل لكن تجلس تتسولهم لا السلام عليكم يقول هنا كلهم قطع عمي لأنهم كمل مع زوجتي التي تعمل في الربا والقروض وأخذ الترس ولاد أخيها اليتامى هذه مقطع حلال هذه مقطع في الله حلال يتخذ إجراء مع زوجتي المرهبية لأنها تسيء إليهم يقول أعمل في الإمارات وأنا مصري أدفع الزكاة في الإمارات أو في مصر الأمر فيه ساعة الأمر فيه ساعة والله أعلم هل يعيد النضوء من شك في انتقاده لا يعيده لا يعيد النضوء من شك في انتقاده كيف التحلل من مظلمة الطفل ادعو الله له ان يحفظه وتصدق عنه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كل عام وانتم بخير يا شيخ وانت طيب تفضل الله يبارك فيك كنت حضرتك نازل فلسه ما وصلتوش هل ينفع وفي لو عندي عقيقه بتاعتي لا ما صوره النذر ماذا قلت في نذرك ماذا قلت في النذر لو حدث كذا يعني هعمل حاجة يعني ما الحاجة دي ما هي كيف أدخلها مثلا هذبح حاجة يعني هذا نذر واجب الوفاء به يعني لازم أوفي بها بالنظر لازم توفي بها زكاة عروض التجارة واجبة إذا بلغت التجارات النصاب وحال عليه الحول وهذا رأي جماهير العلماء سلفا وخلفا خلافا لبعض المعاصرين الذين كادوا أن يتسببوا في دمار اقتصاد دول بسبب فتوهم بعد من زكاة في عروض التجارة ولتحصل البضاعة الموجودة في المحل فقط إلا المكسب معها البضاعة مع المكسب مكسب متولد منها السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا شيخ سميت بنتي بملك وكنت عايز أعرف الاسم ده يعني. لا بأس بتسمية البنت ملك. لا بأس بتسمية البنت ملك. شوياك. هل يجوز تسمية اسم الملك؟ نعم يجوز تسمية اسم الملك. عندنا على سبيل ونادى يا مالك ليقضي علينا ربك ملك ملك